Thank you. سريعة كده معلش. هو الذي يا رب حافظ Thank you. Oh! إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. يا رب. نعم يا بسم الله Thank you. Oh. أنور الله عليك الذي تشر Thank you. But